السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال رحمه الله: الفصل الثالث فيما ورد في خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرة، يعني من البر، يعني من ذلك قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. هنا رب العالمين سبحانه جل في علاه يتلطف ويتودد مع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقدم العفو قبل، كما ذكر بعض العلماء، المعاتبة. يقول المصنف: قال أبو محمد المكي: قيل هذا افتتاح كلام بمنزلة أصلحك الله، أعزك الله. وقال عون بن عبد الله: أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب، هذا إن ثبت الذنب يعني. وحكى السمرقندي رحمه الله عن بعضهم أن معناه: عفاك الله يا سليم القلب لما أذنت لهم، عفاك الله يا سليم القلب لما أذنت لهم. كل ذلك يبين فيه المصنف رحمه الله رحمة واسعة قدر المصطفى عليه الصلاة والسلام. الله الله، من تعرف على عظمته، من تعرف على قدرته، من تعرف على جبروته وقوته وملكه سبحانه جل في علاه يتلطف مع مخلوق من مخلوقاته في خطأ وقع فيه، فما درجة عظم هذا المخلوق؟ هذا هو محل الشاهد أو الكلام الذي أراده المصنف رحمه الله رحمة واسعة. وقال: لو بدأ النبي عليه الصلاة والسلام، أو لو بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بقوله، يعني لو بدأ الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لما أذنت لهم، لخيف عليه أن يشق قلبه، لأنه محب صادق لله سبحانه جل وعلا، لأنه مؤمن صادق لله سبحانه جل وعلا. يعني ولله المثل الأعلى، أنت لربما لو تحب أحدا وتقدره وتعظمه، يعني يكون يوم الحزن الحقيقي يوم أن يحزن منك هذا المحبوب، خاصة لو كان له قدر أو كانت له مكانة أو غير ذلك. يكون تقول: الحزن فارق كبدي، الحزن شاطر قلبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكيف بغضب الله سبحانه جل في علاه، أو بمعاتبة الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أكثر الخلق تعظيما لربه سبحانه جل في علاه، وأكثر الخلق حبا لربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبدأ بالعفو قبل أن يذكر المعاتبة على الخطأ الذي وقع فيه اجتهادا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: لو بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لما أذنت لهم، لخيف عليه أن ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام، لكن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه عليه الصلاة والسلام. ثم قال له: لما أذنت لهم، يعني لما أذنت للمنافقين بالتخلف حتى يتبين لك الصادق في عذره من الكاذب. فخلاصة المسألة: هم كانوا سيقعدون حتى لو لم تأذن لهم بالقعود والتخلف عن الغزو، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاعتبر رب لأنه أذن لهم، كان ينبغي أن ألا يأذن لهم، ثم حتى يظهر الله له سبحانه جل وعلا الصادق من المنافق، الصادق من الكاذب، لأنهم في كل حال كانوا سيتخلفون، في كل حال كانوا سيتخلفون. قال: ومن إكرامه إياه وبره به ما ينقطع دون معرفة غايته نياط القلب. طبعا طبعا نيات القلب هو عرق غليظ في القلب علق به القلب إلى الرئتين، علق به القلب إلى الرئتين. وقيل النياط هو عرق، هو عرق غلف به القلب، غلف به القلب. والشاهد أن هذه هذا المعنى الجليل من ملاطفة الله وبره للنبي عليه الصلاة والسلام معنى جليل غاية في الجلال. قال النفطويه رحمه الله، وهو إمام من أئمة النحو، وهو العلامة الإخباري إبراهيم ابن محمد النحوي، إبراهيم ابن محمد النحوي، ولد سنة 44 و200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي سنة 23 و300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ذهب ناس إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام معاتب بهذه الآية، يعني هو يرد على من قال أن هذه عتاب من الله لنبيه، فقال وحاشاه من ذلك بل كان مخيرا، فلما أذن لهم أعلمه الله أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم، وأنه لا حرج عليه في الإذن لهم، وأنه لا حرج عليه في الإذن لهم. وهذا أيضا معنى جليل، يعني وكأنه يقول حتى المعاتبة لم يعاتبه سبحانه جل في علاه. وقال القاضي أبو الفضل رحمه الله يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائد بزمام الشريعة خلقه، الرائد يعني المذلل، يعني الذي يذلل بالشريعة أخلاقه، أن يتأدب بآداب أو بأدب القرآن في قوله وفعله ومعاطاته ومحاورته، فهو عنصر المعارف الحقيقية وروضة الآداب الدينية والدنيوية. وليتأمل هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب المنعم على الكل المستغني عن الجميع، ويستفير ما فيها من الفوائد، وكيف ابتدأ بالإكرام قبل العتاب، وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب إن كان ثم ذنب، إن كان ثم ذنب. هنا القاضي أبو الفضل رحمه الله يرشدنا إلى أمر من الأهمية والمكان، إلى أن إن كان هذا هي إن كانت هذه طريقة القرآن الذي هو كلام الله سبحانه جل وعلا مع مخلوق من مخلوقاته وهو مستغن عن كل أحد سبحانه جل وعلا، فعلينا أن نمتثل مثل هذه الآداب حتى في المعاتبة والمحاورة، وأن نستشف من هذه الآيات العظات والفوائد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يكون المسلم الذي تتنزل على قلبه آيات القرآن كغيره، كغيره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإلا لكان كالبهائم. ما الفائدة إذن؟ ما الفائدة إذن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ ثم أخذ المصنف رحمه الله يذكر آية أخرى فيها ما فيها، فيها ما فيها من إكرام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. يقول وقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قبل أن أتكلم عن إكرام الله تبارك على نبيه وعن لطيف إكرامه به وإحسانه به سبحانه جل في علاه، يقول هذا الكلام موجه لسيد الخلق الذي قال عن نفسه وحيا من السماء أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو سيد الخلق وخليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول له لولا تثبيتنا لك، لولا تثبيتنا لك لركنت إلى أهل الكفر، لركنت إلى أهل الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكيف يأمن الإنسان على نفسه؟ وكيف لا يدعو ربه بالثبات؟ وكيف يفرح بموقف ثبت فيه؟ وكيف لا ينسب النعم إلى بارئها؟ فهو الذي ثبت وسدد، ولولاه لهلك العبد وخذل، هو الذي وفق وامتن وتفضل، ولولاه لضاع العبد وخذل. قال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فأدنى نعمة، أدنى نعمة لا تكون إلا منه سبحانه جل في علاه فضلا، فضلا، اعلم هذا، الله تبارك وتعالى تفضل علينا بالنعم، تفضل علينا بالنعم ورزقنا بمحل قابل لهذه النعم حتى يكون تفضلا ابتداء واستحقاقا انتهاء. وفي أول أمر ونهايته الكل فضل من الله ومنه، الكل فضل من الله ومنه سبحانه جل وعلا. وفي هذه الآية قال بعض المتكلمين عاتب الله تبارك وتعالى الأنبياء عليهم السلام بعد الزلات، لكن عاتب نبينا عليه الصلاة والسلام قبل الزلات، قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، قبل الزلات قال ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائط المحبة، قال وهذه غاية العناية. وهذه مسألة من الأهمية بمكان. يا أحباب، من نحن حتى يحافظ الله على إيماننا ويثبتنا على ديني حتى نلقى؟ من نحن؟ سبحان الملك. هذه والله بر ولطف بالعباد لا تقوم به كنوز الدنيا قاطبة. هنا الله تبارك وتعالى يتلطف مع نبيه ويبين له أنه قد اعتنى بالإيمان في قلبه، الله تكفل بأن يعتني بإيمان نبيه عليه الصلاة والسلام في قلبه، ويبين له أن ثباته كان منه وأن الله هو الذي حافظ على إيمانه في قلبه. فأي عناية وأي لطف وأي بر وأي تفضل امتن الله به على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ثم انظر كيف بدأ بثباته وسلامته قبل ذكر ما عتبه عليه أو ما عتبه عليه وخيف أن يركن إليه. قال ففي أثناء عتبه براءته، وفي طي تخويفه تأمينه وكرامته. سبحان الله العظيم، بعدما ذكر لطيف عنايته به سبحانه جل وعلا هناك ملمح آخر في هذه الآية، يقول بدأ بأن الله ثبته، بأن الله سلمه، بأن الله عفاه من هذا الركون، ثم ذكر بعد ذلك ما خيف أن يقع فيه. يعني انظر حتى في طريقة عرض الملة بدأ بالاطمئنان، وهذه أيضا لطيفة. يا إخوان، الذي يتكلم الآن ليس أحد البشر، الذي يتكلم الآن هو الله. أتدري من الله؟ الله سبحانه جل وعلا. قال ابن عباس ما الكون في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم. الله تبارك وتعالى يتكلم مع نبيه ببر ولطف، لماذا؟ كل هذا فيه إشارات جليلة عظيمة للدلالة على عظم هذا النبي وعظم قدر هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبدأ بطمأنينة قلبه وسلامته مما سيعاتب عليه. تخيل ولولا أن ثبتناك، ولولا حرف امتناع للامتناع، حرف امتناع للامتناع، حرف امتناع للوجود، يعني لولا وجود التثبيت من الله لك لركنت، فلا ركون لوجود التثبيت، فهو حرف امتناع للوجود، فلن تركن لأن الله ثبت. فبدأ بالتثبيت سبحانه قبل ذكر ما عتبه عليه وخيف أن يركن إليه، ففي أثناء عتبه براءته، وفي طي تخويفه تأمينه وسلامته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكرت آية أخرى جليلة يقول الله تبارك وتعالى فيها قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سبحان ربي العظيم. والله هذه من أعجب الآيات لو كنت تأمل أو لو كنت تتأمل. الله تبارك وتعالى يصبر ويسلي ويعزي عدا من عباده. تخيل أنت في مكان فيأتي رجل كبير ملك من الملوك أو كل شيخ تحبه من المشاهير ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأتى في عزاء والدك أو غير ذلك، فإذا بك ينشرح صدرك وتنحل كثير من همومك، فكيف وأن الله هو الذي يعزي، هو الذي يصبر، هو الذي يسلي عبده سبحانه جل في علاه. الله تبارك وتعالى يرسل جبريل في رحلة طويلة بوحي فيه تعزية وتسلية وتصبير لعبد من عباده، قال: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، لا تحزن، هم لا يكذبونك، إنهم يعلمون إنك صادق، فلا تحزن من قولهم ظاهرا أنك كاذب، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي الآية فائدة، وهي التفريق بين الكذب وبين الجحود. الكذب هو الإنكار في الظاهر والباطن، أو التكذيب، استغفر الله، هو الإنكار في الظاهر والباطن. رجل يكذب فلان، يعني يكذبه بقلبه وبظاهره وبقوله. لكن الجحود هو مقر في قلبه أنه صادق، لكنه يكذبه بلسانه، ينكر بلسانه. فقال الله: إنهم لا يكذبونك، هم يعتقدون أنك صادق ولكنهم جاحدون، كما قال الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. قال علي رضي الله عنه: قال أبو جهل للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. انظر لهذه الشبهات، انظر لتلك الشبهات، لعل الله يستر لنا ببحث في بذكر الشبهات التي طرحها أهل الشرك على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكيف تعامل معها القرآن، وكيف تعامل معها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أهمية، يعني مسألة من أهمية بمكان. قال: نحن لا نكذبك، يريد أن يستميله، ولكننا نكذب ما جئت به، سبحان رب العظيم. فكان الرد صاعقة، وهكذا ترد الشوهة. قال: فنزل قول الحق تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم كذبة في زعمهم. وهذا حديث رواه الإمام الترمذي، وكذلك أخرجه الحاكم وصححه الشيخ أحمد الشيخ رحمه الله في عمد التفسير. ولعل الأقرب والله تعالى أعلم أن هذا حديث ضعيف أو إسناد ضعيف، لأن فيه نجية وهو الرابع عن علي رضي الله عنه وارضاه، وهو مجهول والله أعلم. ولو قيل فيه بعض الكلام إلا أنه فيه ضعف يعني. قال: وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كذبه قومه حزن، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: ما يحزنك؟ قال: كذبني قومي. فقال: إنهم يعلمون أنك صادق، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. وهذا أيضا قال في المناهل: لم أجده. ففي هذه الآية، اسمع إلى هذه اللطيفة، قال: ففي هذه الآية منزع لطيف المأخذ. نعم الآثار فيها ضعف التي وردت، لكن الآية واضحة، فيستنبط من الآية هذا المعنى الجليل. قال: ففي هذه الآية اللطيفة منزع لطيف المأخذ من تسليته تعالى له عليه السلام، وإلطافه به في القول بأن قرره أنه صادق عندهم، وأنهم غير مكذبين له، معترفون بصدقه قولا واعتقادا، وقد كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين، فدفع بهذا التقرير ارتماض نفسه بسمة الكذب. ارتماض من كذا، يعني اشتد عليه وأقلقه، فدفع عليه ما اشتدت عليه نفسه وأقلق نفسه من أنهم يدعون عليه الكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم جعل الذم لهم بتسميتهم جاحدين ظالمين. قال تعالى: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فحاشاه من الوصف، يعني برأهم ونزهه من هذا العيب أنه كاذب حشاه صلى الله عليه وآله وسلم، وطوقهم بالمعاندة بتكذيب الآيات حقيقة الظلم. وهكذا كل من رد كلام الله سبحانه كلام الله سبحانه جل وعلا هو ظالم حقا. إذ الجحد إنما يكون ممن علم الشيء ثم أنكره، هذا بيناه في الفرق بين الكذب التكذيب وبين الجحد، كقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها، أن تظهم ظلما وعلوا ثم عزاه وآنسه ثم عزاه وآنسه بما ذكره عمن قبله. سبحان رب العظيم، والله هذه منقبة عليه. الله تبارك وتعالى يريد أن يواسي نبيه، يواسي عبدا من عباده، فإذا به يذكره بمن كان قبله ويعده بالنصر عليهم، فيقول ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت رسل من قبلك، يعني يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أيها الرسول الكريم، قد كذبت رسل من قبلك، قد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، فإن صبرت كما صبروا فزت وظفرت بما فازوا وصبروا وظفروا به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا مبدل لكلمات الله، أي لا مبدل لهذه الكلمة التي كتبها الله تبارك وتعالى من أنه ناصر، أنه ناصر عباده المؤمنين سبحانه جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه كلمة الله تبارك وتعالى كتبها، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي قد جاءك من نبأ المرسلين ما نثبت به فؤادك، ما يكون تسلية لك، كما قال رب العالمين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. وهذه تسلية لنبينا ولكل من سار على دربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعدة لنبينا ولكل من سار على دربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال فمن قرأ لا يكذبونك بتخفيف، يعني قرأت لا يكذبونك وهذه قراءة الجمهور، لا يكذبونك وهذه قراءة نافع والكسائي، لا يكذبونك قال فمعناها أي لا يجدونك كاذبا، وقال الفراء والكسائي أي لا يقولون إنك كاذب، لا يقولون إنك كاذب، وقيل لا يحتجون على كذبك بشيء، يعني لا ليس لهم حجة على أنك كاذب أو لا يجدونك كاذبا. ومن قرأها بالتشديد لا يكذبونك أي لا ينسبونك إلى الكذب، لا ينسبونك إلى الكذب، والحق هم لا ينسبونه إلى الكذب، فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وكان يلقب في مكة بالصادق الأمين قبل البعثة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والكل كان يعلم أنه صادق، والكل كان يعلم أنه صادق. ولا يجدون أيضا دليلا على كذبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فمن قرأها بالتجديد أي لا ينسبونك إلى الكذب، لا يكذبونك، لا ينسبونك إلى الكذب، وقيل لا يعتقدون كذبك، وحقا وكل هذه معاني صحيحة، كل هذه معاني صحيح، بل هم قوم جحدة. قال ومما ذكر من خصائصه عليه الصلاة والسلام وبر الله تعالى به أن الله تبارك وتعالى خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم، فقال تعالى يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا داود يا عيسى يا زكريا يا يحيى، ولم يخاطب هو صلى الله عليه وسلم إلا يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. قلت في ذلك إشكال أن الله تبارك وتعالى قال محمد رسول الله، محمد رسول الله، نقول محمد رسول الله قال كانت هذه على سبيل الخبر، ويغتفر في الخبر ما لا يغتفر في غيره، وهذه قاعدة معروفة في الشريعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وإن كان التعبير غير الله لا يجوز، لكن هذا على سبيل الخبر، على سبيل الخبر، والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى فصلا آخر مع هذا الكتاب الرائق اللطيف عن نبينا عليه الصلاة والسلام وحقوقه العالية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في درس قادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.